الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن موانع الميراث، وعرفنا بأنها ثلاثة باتفاق أهل العلم، وهي اختلاف الدين وقتل الوارث مورثة والرق. واختلاف الدين مضى معنا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعلة ذلك أن الميراث قائم على مبدأ الولاء والنصرة، وهذا المبدأ منتف بين المؤمن والكافر. فإذا اختلفت الديانة بين الوالد والولد أو بين الأخ وأخيه فلا توارث بينهما. ولذلك مثلا لما مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات على غير الإسلام، ورثه من أولاده عقيل، ما ورثه علي ولا جعفر رضوان الله عليهما، وإنما كان وارثه عقيل بن أبي طالب لأنه كان على ملته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قيل له: يا رسول الله أين تنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب رضوان الله عليهما لما كانا مسلمين مؤمنين ما كان بينهما وبين أبيهما الذي مات على الكفر توارث، وإنما ورثه من كان على مثل دينه. والمانع الثاني الذي مضى عنه الكلام هو القتل، وعرفنا أن القتل العمد العدوان يحرم من الميراث بالاتفاق، والحكمة في ذلك ظاهرة، بأنه لو أتيح للقاتل أن يرث لاجترأ الناس بعضهم على بعض، فكل وارث في دينه رقة سيعمد إلى قتل مورثه من أجل أن يتعجل ذلك المال. فالشريعة سدت هذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. وفي الحديث الآخر: ليس لقاتل ميراث. وأما إذا كان القتل خطأ فقد اتفقوا أيضا على أن القاتل لا يرث من الدية شيئا، وإنما الخلاف بين المالكية والجمهور لأن المالكية يورثون القاتل خطأ من مال المقتول، أما الجمهور فإنهم يسدون الباب فيقولون: ليس للقاتل ميراث ولو كان القتل خطأ. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام عنده قصة، وهو أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري وسلمان ابن ربيعة الباهلي رضي الله عنهما، فذكر لهما أن إنسانا مات فترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم، يعني أختا شقيقة. إنسان مات ترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم، فقال ابن مسعود وسلمان عليهما من الله الرضوان: للبنت النصف وللأخت النصف، قسما التركة نصفين، فجعل للبنت نصفا وللأخت نصفا. ثم قال للرجل: إيتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا فيما قلنا. فجاء الرجل إلى ابن مسعود وذكر له المسألة وحكى له قول أبي موسى وسلمان ابن ربيعة وأنه سيتابعهما في تلك الفتوى. فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. في لفظ قال: ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي للأخت. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يعني فيه من الأدب، من أدب الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ورعهم، ومن اعتراف بعضهم لبعض الشيء الكثير. في بعض الروايات بأن الرجل لما رجع إلى أبي موسى وأخبره بقول ابن مسعود قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ويعني بالحبر ابن مسعود. وأبو موسى يقول هذا الكلام وهو رجل عالم، رجل عالم، رجل قارئ للقرآن، رجل فقيه، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الصحابة الكبار كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجعون إلى أبي موسى في معرفة الفتوى والأحكام. ومع ذلك لما تبين له خطأه رضي الله عنه فإنه ما كابر ولا جادل، بل رجع إلى قول ابن مسعود، كما قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رضي الله عنه قال: ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأخت تكون عصبة مع البنت وبنت الإبن. وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن مسعود وثبت عنه ذلك، والظن بسلمان بن ربيعة أنه قد رجع. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا رجاعين إلى الحق. وكذلك نرى صلابة ابن مسعود رضي الله عنه في الحق الذي علمه، فأقسم قال: لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الإخوة الكرام، أنا أذكركم بما مضى من أجل أن نفهم هذه المسألة. مضى معنا أن الوارثين من الرجال كم؟ 10، ما حفظتم؟ الوارثون من الرجال 10، وهؤلاء الوارثون من الرجال هم الابن وابنه والأب وأبوه مهما على، ثم بعد ذلك من؟ يا أخوانا ما تتكلم، الأخ على اختلاف يعني الصراف، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، كل هؤلاء من الورثة، ثم العم وابن العم، نسينا أن نقول هناك ابن الأخ، ما عدا طبعا ابن الأخ لأم هذا لا نصيب له. طيب بعد ذلك الزوج والمعتق، صحيح؟ وعرفنا بأن هؤلاء الوارثين من الرجال كلهم عصبة ما عدا الزوج والأخ من الأم. لماذا؟ لأن الواسطة بينهم وبين الميت أنثى، أليس كذلك؟ طيب بعد ذلك نريد أن نعرف من هم العصبة. العصبة، كلمة العصبة أيها الإخوة الكرام، تطلق على قرابة الرجل من جهة أبيه. العصبة تطلق على قرابة الرجل من جهة أبيه، ولذلك الأخ من الأم ليس من العصبة، لأن قرابته من جهة الأم. أما أخوك الشقيق، أخوك من أبيك، عمك الشقيق، عمك أخو أبيك من أبيه، وكذلك الجد أبو أبيك، والجد أبو أبي أبي أبيك، كل هؤلاء نسميهم عصبة، بينما الجد أبو الأم لا يعد عصبة أيضا، لأن الواسطة بينه وبين الميت أنثى، صحيح؟ طيب، هؤلاء العصبة يعني تدل على القوة، الرجال الأقوياء، ومنهم قول إخوة يوسف: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هؤلاء العصبات أيها الإخوة الكرام ثلاثة أنواع: العاصب بنفسه، والعاصب بغيره، والعاصب مع غيره. العاصب بنفسه، والعاصب بغيره، والعاصب مع غيره. طيب، وقبل ذلك اكتب هذا البيت واحفظوه. قال الرحبي رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا أي جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني ليس في النساء من ترث بالتعصيب بنفسها إلا من المعتقة صاحبة النعمة. لو أن امرأة اعتقت عبدا لها أو أمة لها ثم مات ذلك العتيق وليس له عصبة على الترتيب المعروف في الأربعة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، من الذي يرثه؟ المعتقة. من الذي يرثه؟ المعتقة. فليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب، نقول مرة أخرى: العصبة على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. أولهم العاصب بنفسه، وهم جميع الرجال الوارثين سوى الزوج والأخ من الأم، لكن بعد ذلك الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن على، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كل هؤلاء يعدون معصبين بأنفسهم، بحيث إن الواحد منهم لو انفرد فإنه يأخذ المال كله. واضح يا الناس؟ فنسميه عاصب بنفسه. طيب، النوع الثاني العاصب بغيره، العاصب بغيره، وهم أربعة أصناف: البنات، بنات الإبن، الأخوات الشقيقات، والأخوات لأبن. البنات، بنات الإبن، الأخوات الشقيقات، والأخوات لأبن. تقدم معنا أن البنت إذا انفردت كم ميراثها؟ النصف. لكن لو وجد معها أخوها هل تأخذ النصف؟ لا، وإنها خلاص صارت هذه البنت عصبة، لكنها ليست عصبة بنفسها، عصبة بهذا الايه؟ بهذا الأخ المبارك. واضح أيها الناس؟ فهذه عصبة بغيرها. وكذلك بنت الابن إذا انفردت فإنه يؤول إليها نصف المال بالشرطين المعروفين: الانفراد وألا تكون بنت صلبية. هذه بنت الإبن لو انفردت فإنها ترث نصف المال، لكن لو وجد معها ذكر في طبقتها وجهتها، لو وجد معها ابن الإبن فإنه يعصبها فيقول المال كله أو ما بقي من المال إليهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك هناك في الآية الأخيرة من سورة النساء الله جل جلاله قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وله أخت شقيقة أو له أخت من الأبي فلها نصف ما ترك. طيب لو أن هذه الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب وجد معها أخوها الشقيق أو وجد مع الأخت من الأب أخوها من أبيها معها فإنها تتحول من الفرض إلى الإرث به التعصيب. فهذا الصنف نسميه عصبة لكنه ليس عاصبا بنفسه وإنما عاصب به غيره. طيب القسم الثالث أيها الإخوان عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهو هذا المثال الذي ورد في هذا الحديث الصحيح، وهو أنه إذا وجد بنت ثم وجد أخت شقيقة أو أخوات شقيقات أو أخت لأب أو أخوات لأب فإنهن يرثن ما بقي بالتعصيب لا لأنهن معصبات بأنفسهن وإنما قد عصبن مع أولئك البنات أو بنات الإبن. قال الرحبي رحمه الله واكتب هذا البيت أيضا والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات أي إن توجد بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فها هنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هالك هلك وقد ترك بنتا وبنت ابن وأختا شقيقة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن للبنت النصف بنص القرآن، البنت لها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف، وقضى في بنت الإبن بالسدس تكملة للثلثين. كيف يعني؟ لأن الله قال فإن كانت للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وبنت ابني هي بنتي، صحيح؟ بنت ابني بنتي، يعني يقال مثلا فاطمة بنت محمد بنت عبد الله فهي تحمل اسم عبد الله، ولذلك لو أن عبد الله هذا الجد مات ففاطمة هذه بنته، واضح؟ فلو أن الإنسان ترك بنتين من صلبه لهما الثلثان، كذلك لو ترك بنتا واحدة من صلبه وبنت ابن فالبنت الصلبية أخذت النصف، بنت الابن نكمل بها الثلثين. وضحت الفكرة ولا ما واضحة؟ واضحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى للبنت بالنصف بنص كتاب الله، وقضى لبنت الابن بالسدس تكملة الثلثين بنص كتاب الله، ثم بعد ذلك جعل الأخت الشقيقة معصبة لا بنفسها ولا بغيرها لكنها معصبة مع غيرها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد عظيمة. أول هذه الفوائد أن للبنت النصف إذا انفردت، وهذه سنة مؤكدة لما في القرآن، يعني ما جاءت بحكم مستقل. طيب الفائدة الثانية أن بنت الإبن إذا انفردت فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين. لابد أن تذكر هذه، تقول تكملة الثلثين. بنت الإبن إذا انفردت مع الصلبية فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنت أو بنت الإبن تكون معصبة، طيب من فوائد هذا الحديث أن السنة هي الحكم في مواضع النزاع، لأنه ها هنا اختلفت فتوى ابن مسعود عن فتوى أبي موسى وسلمان بن ربيعة، وابن مسعود رضي الله عنه إلى أي شيء أحال؟ إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ألزمنا القرآن به، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى، بحيث يحيل أحدهم إلى من هو أعلم، إلى من هو أعلم. هذه ليست الحادثة الوحيدة، أبو موسى رضي الله عنه لما جاءه رجل يعني ذا لحية بيضاء فقال له إن امرأتي قد انتفخ ثدياها فصرت يعني أمص لبنها ثم أمجه فسبق إلى جوفي منه شيء، فقال له أبو موسى قد حرمت عليك، يعني زوجتك هذه صارت أمك، ولكن إيت ابن مسعود. فلما ذهب الرجل إلى ابن مسعود وسأله وقال له أبو موسى أفتاني بكذا، غضب ابن مسعود وأخذ بيد الرجل وجاء إلى أبي موسى قال له أتراه رضيعا هذا الأشمط؟ يعني ربنا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الرضاع المؤثر إنما يكون في الحولين، أما هذا رجل كبير ولو شرب ما شرب، مع أنه ما يجوز له أن يشرب، يعني اختيارا ما يجوز الإنسان يقول والله أنا أتعشى بهذا اللبن الآدمي، لا، لأنه جزء آدمي لا يجوز الانتفاع به، وإنما جاز للرضيع لضرورة حفظ حياته، حفظ حياة هذا الرضيع، لأن الله جعل رزقه وجعل شبعه وريه في لبنه، في لبن هذه الأم. واضح أيها الناس؟ فلكن ابن مسعود أنكر على أبي موسى أنه أفتى بهذا الأمر، فالصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم ورع، يحيلون على من يظنونه الأعلم. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصحابي يرجع عما أفتى به متى ما تبين له خطأه، يعني الصحابة ما كانوا أهل كبر عياذا بالله، هم أبعد الناس عن ذلك، متى ما تبين لأحدهم أنه مخطئ فإنه يعلن ذلك على الملأ، ولذلك عمر رضي الله عنه قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي مرة قال كل الناس أفقه منك يا عمر، وفي مرة قال إن هذا لهو التكلف يا ابن الخطاب. وأيضا ما كانوا يستحون رضوان الله عليهم من أن يقول أحدهم لا أدري لا أدري، هذه أبو بكر قالها وعمر قالها رضوان الله عليهما، وكذلك سيدنا عمر لما أمر برجم امرأة وأخذوها فلقيهم علي قال لهم ما شأنكم؟ قالوا مجنونة بني فلان قد زنت، فحكم أمير المؤمنين برجمها قال أطلقوها. ثم جاء إلى عمر قال له ما شأنها؟ قال له إنها قد زنت. قال له ليس لك عليها سبيل، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاثة، فكبر عمر رضي الله عنه وقال لولا أبو حسن لهلك عمر، لولا أبو حسن لهلك عمر. وفي مرة أخرى أيضا استفتى عليا في مسألة، ثم بعد ذلك لما أفتاه علي رضي الله عنه عمر يعني أثنى عليه وقال يعيش لها أبو حسن، يعني لمثل هذه الأمور الصعبة إنما يحل عقدتها علي رضي الله عنه. وكان إذا رأى ابن مسعود قال كنيف ملئ علما آثرت به أهل الكوفة. فالصحابة رضوان الله عليهم كان يشهد بعضهم لبعض. فها هنا ابن مسعود قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام هذا أبو موسى نعم قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود. وسمي العالم حبرا لبقاء أثره في الناس، لبقاء أثره في الناس، زي الحبر يا أخواننا، لو أنه انسكب على أصبعك أو على ثوبك فإن أثره يبقى إلى ما شاء الله. فسمي العالم النحرير حبرا أو حبرا، يعني بالفتح والكسر لبقاء تأثيره في الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المفتي يؤكد فتواه بما يناسب، أن المفتي يؤكد فتواه بما يناسب، بما يناسب المقام. هنا ابن مسعود أكد فتواه به نوعين من المؤكدات، أولهما القسم، قال لأقضين، واللام واقعة في جواب قسم مقدر، ومعنى الكلام والله لأقضين. ثم المؤكد الثاني قال بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم، هذه القسمة ليست من اجتهادي ولا من بنات أفكاري، وإنما هكذا قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان أيها الإخوان يؤكد الكلام، يعني مثلا لو أنك أفتيت إنسانا فوجدته متشككا، فمن باب ليطمئن قلبي فأنت تؤكد له الفتوى بذكر الدليل من الآية أو الحديث أو الإجماع أو القياس الجلي ونحو ذلك من المؤكدات. واضح يا الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أن السنة يخصص بعضها بعضا، أن السنة يخصص بعضها بعضا. كيف؟ مر معنا أول حديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وها هنا أيها الإخوة الكرام ألحقت الفرائض بأهلها، فجعل للبنت النصف ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، وما بقي جعل لمن؟ هل هي رجل ذكر؟ ها؟ لا. إذن هذا الحديث يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، بأنه إذا وجدت أخت أو أخوات مع البنات فهن معهن معصبات. واضح يا الناس؟ هذه الحالة التي يحصل فيها التعصيب به الإناث، طبعا بالإضافة إلى حالة المعتقة، لكن الفرق بأن المعتقة عاصبة به بنفسها، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. أما ها هنا فالشقيقات والأخوات لأب لسن معصبات بأنفسهن، وإنما هن معصبات مع غيرهن. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث جواز وصف المخطئ بالضلال وإن كان مجتهدا، جواز وصف المخطئ بالضلال. يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، هنا احتمالان، إما أن يكون قد أراد بذلك نفسه، وإما أن يكون قد أراد أبا موسى وسلمان ابن ربيعة. تعرفون أيها الإخوان بأن العالم أحيانا قد تخرج منه الكلمة الشديدة إذا سمع ما يخالف الحق، إذا سمع ما يخالف الحق. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قيل له إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الذي ذكر في سورة الكهف ليس موسى بني إسرائيل، قال كذب عدو الله، كذب عدو الله. وما قصد رضي الله عنه بهذه الكلمة أن يقطع ولاية نوف البكالي أو أن يصفه بالكفر، لكن كما قال ابن حجر رحمه الله بأن العالم إذا سمع ما يخالف الحق فإنه قد تخرج منه الكلمة الشديدة التي لا يراد بها ظاهرها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نقول، فقال لو سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على حصى على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فها هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهر الكلام بأنه يدعو على معاذ بأن تثكله أمه؟ يقينا لا، لأنه كان يقول لمعاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. انظروا كم من المؤكدات في هذه الجملة، القسم وإن المؤكدة ثم الإتيان باللام، ثم يقول له فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمقصود بأن العالم قد تخرج منه الكلمة الشديدة لكنه لا يريد بها ظاهرها. أيضا من فوائد هذا الحديث تواضع العلماء بعضهم لبعض، العالم حقا هو الذي يتواضع لإخوانه. ولذلك ها هنا أبو موسى عالم فحل ومع ذلك يتواضع فيحيل على ابن مسعود. طيب لما خالفه ابن مسعود في فتواه شهد له بالعلم، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا يدلنا أيها الإخوة الكرام على ضلال مسلك بعض الناس ممن لم يعرف من العلم إلا قليلا، ربما لا يحسن إلا بابا وفي الباب ما فيه، ومع ذلك الواحد منهم إذا تكلم يكاد يقول أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، يعني خلاص يريد أن يقول أنا ولا أحد سواي. ومثل هذا نسأل الله العافية لا ينتفع في نفسه ولا ينتفع به، لأن العلم والكبر ضدان. لأن الإنسان إذا كان عالما حقا فإن العلم يورثه التواضع، خاصة مع من كان أكبر سنا، من كان أكثر علما، من كان مثله علما، حتى من كان دونه علما فإنه يتواضع له ولا يتكبر عليه. الكلام ده واضح يا أخواننا؟ طيب ما تريدون حديثا آخر؟ قول يا شاب محمود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم في لفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. هذا قد مضى معنا، وما أدل الحافظ رحمه الله لما فصل هذا عن ذاك، يعني كان مقتضى الترتيب أن يذكر هذا بعد حديث أسامة رضي الله عنه. وقد مضى معنا بأن الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية يقولون الكفر ملة واحدة، فيتوارث اليهودي مع النصراني مع المجوسي مع الهندوسي مع الشيوعي مع البوذي كلهم ملة واحدة، استدلالا بقوله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وبقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وبقوله بعضهم أولياء بعض. وأما المالكية رحمهم الله فيقولون الكفر ملل شتى، الكفر ملل شتى، واستدلوا بقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فلا يرث اليهودي النصرانية ولا النصراني اليهودية. الإمام أحمد رحمه الله عنده أيضا رواية فيها تفصيل، يقول اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة، يعني باعتبار أن لليهودية كتابا وللنصرانية كتابا وبقية أنواع الكفر كلها ليس لها كتاب، يعني كأنه يقسم الديانات إلى سماوية وإلى أرضية أو وضعية بالتعبير المعاصر، فما كان أصله سماويا جعله على أصله هذا دين وهذا دين، وما كان أصله أرضيا من اختراع البشر جعله كله دينا واحدا.